الصفحة الخامسة بعد المئة الثالثة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما له بتخصيصه وتقريبه. تفسير ابن جزي. السؤال: لما وصف الله زكريا عليه السلام بالعبودية؟ الوقفة الثانية: إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه يعني دعاه نداء خفيا، أخفاه لأنه يسمع الخفي كما يسمع الجهر، ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، ولئلا يلومه الناس على طلب الولد. تفسير ابن جزي. السؤال: في وصف النداء بالخفي مناسبة لطيفة اشتملت على عدة أمور، بينها. الوقفة الثالثة: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. توسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله، لأنه يدل على التبري من الحول والقوة وتعلق القلب بحول الله وقوته. تفسير السعدي. السؤال: في قصة زكريا بيان لوسيلة ناجعة من وسائل الدعاء، فما هي؟ الوقفة الرابعة: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال العلماء: يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه وما يليق بالخضوع، لأن قوله تعالى وهن العظم مني إظهار للخضوع، وقوله ولم أكن بدعائك رب شقيا إظهار لعادات تفضله في إجابته أدعيته، أي لم أكن بدعائي إياك شقيا، أي لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك، أي إنك عودتني الإجابة فيما مضى. تفسير القرطبي. السؤال: بين ما ينبغي أن يكون عليه المتضرع إذا دعا الله تعالى. الوقفة الخامسة: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه، فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له ماله، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده. تفسير ابن كثير. السؤال: هل كان نبي الله زكريا يخشى على ماله أن يأخذه بعد موته الوارثون الذين ليسوا بأبناء كما يفعله أهل الدنيا اليوم؟ وهل الأنبياء أصلا يورثون؟ الوقفة السادسة: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فتضمنت هذه البشرى ثلاثة أشياء: أحدها إجابة دعائه وهي كرامة، الثاني إعطاؤه الولد وهو قوة، الثالث أن يفرد بتسميته. تفسير القرطبي. السؤال: ما البشائر التي ساقها الله تعالى لنبيه زكريا عليه السلام بعد تضرعه؟ الوقفة السابعة: قال رب أني أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته، فسأل ذلك أولا لعلمه بقدرة الله عليه، وتعجب منه لأنه نادر في العادة، وقيل سأله وهو في سن من يرجوه، وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف تعجب زكريا من بشارة الله له بالولد مع كونه هو الذي دعا بذلك؟ معاني الكلمات: نادى، دعا، وهن، ضعف، الموالي، أقاربي وعصبتي، عاقرة، لا تلد، عتية، النهاية في الكبر واليبس، بكرة وعشية، صباحا ومساء. العمل بالآيات. العمل الأول: حدد أمرا صعب عليك ثم نادي ربك به نداء خفيا محسنا الظن به. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. العمل الثاني: سل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة وأن يجعل ذريتك من أولياء الله تعالى. فهب لي من لدنك وليا. العمل الثالث: أكثر من ذكر الله تعالى في الصباح والمساء. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. التوجيهات. التوجيه الأول: أحسن الظن بالله تعالى، فالله سبحانه عند حسن ظن عبده به. ولم أكن بدعائك رب شقيا. التوجيه الثاني: تأمل في إجابة الله تعالى لدعاء من دعاه، يدفعك ذلك للإكثار من التضرع إليه. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. التوجيه الثالث: لا تقس رغباتك بقدرتك، وإنما قسها بقدرة الله تعالى. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.